إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، لازلنا نتكلم عن الابتلاء ولماذا خلق الله عز وجل الإنسان، وذكرت الآية التي وردت في سورة الإنسان قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإجابة على هذا السؤال لابد أن تكون بنعم. نعم يا رب، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. طيب، ثم كنت فلماذا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى إذن الإنسان مخلوق للابتلاء، وذكرت أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وزين الأرض وخلق الموت والحياة، كل هذا أو كل ذلك من أجل أن نبتلى. ألم يقل عز وجل في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في الكهف عز من قائل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في سورة الملك تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم ذكرت أن الابتلاء على قسمين: الابتلاء الكوني القدري، وهو الذي لا إرادة للإنسان فيه، لا إرادة للإنسان فيه، الابتلاء الكوني القدري. هذا الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. احنا ماشيين مع نصوص الكتاب والسنة خطوة بخطوة، قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. طيب، كيف تنجح في هذا الابتلاء؟ كيف السبيل؟ إن كان الابتلاء بالشر فعليك أن تصبر، عليك أن تصبر. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى إن كان الابتلاء بالشر عليك أن تصبر. يعيدك على هذا أن تتذكر أمرين: الأمر الأول أن الله عز وجل إنما ابتلاك بما كسبت يداك، ببعض ما كسبت يداك. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير. ولكن إن لم يعفو عز وجل فكما قال تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن يعفو عن إيه؟ يعفو عن كثير. الأمر الثاني أن هذا الابتلاء يجعله الله عز وجل، احنا قلنا أن ده بما كسبت يداك. الأمر الثاني أن هذا الابتلاء يجعله الله عز وجل تكفيرا للذنوب ورفعا للدرجات، تكفيرا للذنوب ورفعا للدرجات. وذكرت في ذلك مثلا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب. الحديث ده جمع كل أوجه البلاء التي يمكن أن يصاب بها المسلم. ما يصيب المسلم من نصب، النصب اللي هو التعب، ولا وصب، الوصب اللي هو المرض المزمن، واحد عنده سكر، واحد عنده نقرس، واحد عنده ضغط. ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم، ولا هم، ولا حزن، ولا أذن، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، إلا كفر الله بها من خطايا. ومن اللائق هنا أن أذكر الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه لما نزلت الآية، لما نزل قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، جاء الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كيف الصلاح، أو قال: كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ كيف كانت إجابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل له: أنت صديق الأمة، يا ريت الناس كلها زيك، لا. كيف الصلاح، وفي لفظ: كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هو ما تجزون به، هو ما تجزون به، هو ده جزاء المولى. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه حتى يوافيه يوم القيامة وما عليه من خطيئة، وإذا أراد بعبد سوءا أمسك عنه حتى يوافيه يوم القيامة بذنبه. وروى الإمام البخاري في كتاب المرضى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. وإن كان الابتلاء بالخير فهذا يحتاج منك إلى شكر. يعني نتكلم عن عوامل النجاح في هذا القسم من قسمي الابتلاء، القسم الكوني القدري. إن كان الابتلاء بالشر عليك أن تصبر، وذكرت تعريف الصبر، وهو حبس القلب عن الجزع والجوارح عن كل ما لا يليق شرعا، والمكابدة في ذلك، وانتظار الفرج. المكابدة في ذلك وانتظار الفرج. يعني إن كنت مغموما لابتلاء أو مصيبة ألمت بك اصبر. طب وبعد الصبر يا عم الشيخ؟ اصبر، اصبر، وأنت ستكابد في هذا، ولكن تحسن الظن بالله عز وجل وانتظار الفرج. ممكن الفرج ده يا أخوانا يكون إيه؟ الموت، ده فرج، لون من ألوان الفرج. تعالى يا عبدي، شفت الرجل الذي بلغ 90 من عمره وقضى منها 28 عاما في السجون، وابتلي بأمراض وما إلى ذلك، فرب العزة سبحانه وتعالى: خلاص تعالى يا عبدي بقى، كفاية عليك كده، كفاية عليك كده. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في المهديين. كل واحد ممكن، واحد تعرض لمرض شديد وبعدين ربنا سبحانه وتعالى تخفيفا عليه يقول لك: طب ربنا سابه الفترة اللي فاتت ليه؟ وده كله يا جماعة تكفير للذنوب ورفع للدرجات. مش في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا محموما فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، يعني إن شاء الله تكون هذه الأمة تطهيرا لك من الذنوب، تطهيرا لك من الذنوب. وإن كان الابتلاء بالخير يبقى لابد من الشكر، وقد تعرضت للشكر وذكرت أنه يكون بالقلب، القلب عليه ثلاث وظائف، واللسان عليه ثلاث وظائف، وكذلك الجوارح عليها ثلاث وظائف. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الابتلاء الشرعي. الابتلاء الشرعي وهو الذي للعبد فيه إرادة، وهو الابتلاء بالتكاليف، الابتلاء بالحلال والحرام. الابتلاء ده يعني يأمر الله عز وجل بما يشاء، وأنت سبيلك في هذا الابتلاء أن تتذكر ثلاث عبارات قرآنية عن ربك عز وجل: إذا قضى فلا راد لقضائه، وإذا حكم فلا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وغيره يسأل. يبقى لا تعترض على قضاء الله عز وجل، حتى يقال في المثل اللي اعترض انطرد، يقول له إبليس اعترض على أمر الله عز وجل فطرده من رحمته. إذا قضى ما تقولش ليه كده يا رب، ما أنا كنت عملت إيه. لا، الله عز وجل هو الخالق، لا يليق أبدا أن نتعامل مع الله عز وجل بهذه الطريقة. وإذا حكم فلا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وغيره يسأل. هذا السبيل هو ملة إبراهيم الخليل عليه السلام التي أمرنا الله عز وجل باتباعها، بل وأن نفخر بذلك. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه عليه السلام، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا. نحن إن شاء الله نحن أتباع إبراهيم عليه السلام، أتباع رسولنا الذي أمر باتباع ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. طيب، قال الله تعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام، أو قال عن إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يبقى الإمامة في الدين ليست بالدعاوى، تنال بهذه الكيفية. الدعاوى يا أخوانا، خلي بالك، كل إنسان يظن في نفسه أنه أبو بكر الصديق، وإذا انتقبت المرأة تصورت أنها عائشة رضي الله عنها. إما أن تكون تسعى في ذلك حقيقة، انطلاقا حتى من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المسند: ومن تشبه بقوم فهو منهم، تشبها بالصالحين. فإن شاء الله هذه يرجى لها الخير، أو هذا يرجى له الخير. أما أن يكون الأمر تصنعا فإن الدعاوى كما قال أبو محمد بن حزم رحمه الله لا تثبت عند قدوم الفتن ولا عند قدوم ملك الموت. أول ما تأتي الفتنة: يا لطيف يا رب، يا لطيف، تتساقط الأقنعة الزائفة وينكشف الناس على حقيقتهم. في زمان الرخاء الكل كأبي بكر وعمر، لكن إن جاءت الفتنة والعياذ بالله يثبت الله عز وجل ناسا ويخذل آخرين. والثبات من عنده تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من ثبته الله عز وجل على الحق في الدنيا فهذا هو الذي سيثبت عند السؤال في القبر. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس إنكم تفتنون في قبوركم؟ هذا الحديث رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنه وقالوا: يا رسول الله ماذا نقول أو ماذا نفعل؟ فنزلت الآية، نزلت، هذا هو سبب نزولها. نزلت الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وكذلك قال لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، شوف النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هيحبوك ويصحبوك، لكن هل هذا هو طريق النصر؟ لا يمكن. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. مش هتنتصر، النصر لا ينال بهذه الطريقة أبدا، الانحراف. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. أمال إيه السبيل؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق لابد أن يكون ناصعا لا يخالط بشيء، ومن أراد أن يؤمن فهذا قد أراد الله عز وجل به خيرا، وأما الآخر والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية. فالثبات، الثبات من الله عز وجل. فالحاصل أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قام بكل ما كلف به، حتى أن الله عز وجل يعني أمره بالاختتان فاختتن وهو في الثمانين من عمره، واختتن بالقدوم في الثمانين من عمره، بالقدوم اللي هي الآلة، وقال عبدون بالقدوم بالتجديد موضع، يبقى اختتن في موضع معين يعني من الايه؟ من الأرض، لكن هي الأكثر روايات بالتخفيف، بالقدوم اللي هي الآلة. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يأمره وهو في الثمانين من عمره بالاختتان فيختتن إيدك. أيوة طبعا، لأن الله عز وجل ابتلاه بما هو أشد من ذلك. وذكرت الكلمات والنقولات في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أمره عز وجل أن يدعو قومه عباد الأوثان حتى ففعل حتى ألقوه في النار، وما زاد حين ألقي في النار على أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن هل كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يعلم أن النار ستتحول إلى برد وسلام؟ لا. يبقى ده معنى أن الإنسان في طريق الدعوات إلى الله عز وجل، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور، والله يتولاك. مش ربنا سبحانه وتعالى قل إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ الله. طب ما دافعش ليه عن سيدنا زكريا عليه السلام؟ وما دافعش ليه عن سيدنا يحيى عليه السلام؟ ما دي كلها إشكالات يلقيها عليك أعداء الإسلام. سيدنا زكريا نشر، وسيدنا يحيى عليهما السلام ذبح، قطعت رأسه وقدمت لغانية. يبقى هنا إزاي ربنا سبحانه وتعالى دافع عنهم؟ أنت خلي أمامك باستمرار هذه الآية عنواناً لك، وهي في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تعرف أن الشيطان الذي قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم يحاول أن يصرفك يمنة ويسرى، يصرفك فتنزل عليك بقى البلاءات وما إلى ذلك، فأنت اعتصم بالله عز وجل، وكل ما تبتلى به ولا يزحزحك عن دينك فهو خير اكتسبته أراده الله عز وجل لك. فهذان النبيان ثبتهما الله عز وجل، ولذلك قال أهل العلم أو بعض أهل العلم: النصر ليس محصورا في أن تخضع إرادة العدو لإرادتك، ولكن النصر أن تلقى الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. وقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لما كان أجل الإنسان مغيبا انت بتعرفش هتموت امتى، فهذا أمر له بأن يكون مستقيما تقيا نقيا في كل لحظة من لحظات حياته، حتى إذا جاءه ملك الموت لقي الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. انت شايف الحافظ ابن كثير في كتاب بداية النهاية بيحكي عن الإمام أحمد رضي الله عنه في ترجمة أحمد، وعمله ترجمة مختصرة طبعا لكن أطال، لأنه أطال بعد ذلك في تراجم الأئمة الأربعة. لما كان يعالج سكرات الموت، ابنه عبد الله يجلس بجواره فيقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله. فيقول: لا بعد. لا بعد؟ إذا يا أبتي قل لا إله إلا الله. فيقول: لا بعد. فلما أفاق من سكرته انزعج طبعا عبد الله جدا وذكر ذلك لأبيه، فقال: أما إنه قد عرض لي الشيطان في ركن الحجرة وهو يعض على أصبعه ويقول: نجوت مني يا أحمد، وأنا أقول: لا بعد، لسه ما نجوتش، الروح لسه في الجسد، لا نجاة إلا بعد خروج الروح من الجسد على الحالة التي أمر بها رب الأرباب عز وجل، لا إله إلا هو. وهذا الذي دفع حرام ابن ملحان حين طعن غيلة في موقعة القراء، واقف بيكلمهم وهم شغلوه، وتسلل مشرك فطعنه بالرمح في ظهره حتى أنفذ، يعني الرمح دخل في ظهره طلع من بطنه. أنا لا يعني أتصور الأمر، وجد دما فجعل يأخذ الدم وينضح على وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هو ده المطلوب من الإنسان، استقامة على أمر الله عز وجل. يبقى ده الأمر أولاً، أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يدعو قومه إلى التوحيد فدعاهم حتى ألقوه في النار، ثم أمره أن يهاجر، والهجرة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن شأن الهجرة لشديد. طيب، وأمره أن يدعو عباد الكواكب من الصابئة، راجع سورة الأنعام: فلما جن، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. هل كان يعتقد أنه ربه إطلاقا؟ ده من باب التنزل وشحذ العقول، لأن الله عز وجل قال عنه عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. إيه الإله اللي بيظهر ويختفي ده؟ فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، أنتم بتحاجوني في إيه؟ بتخوفوني بإيه؟ خلاص الإنسان الموحد لا يخشى إلا الله عز وجل. فلذلك يقول تبارك وتعالى: فإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كل ده. وكذلك أمره الله عز وجل أن يناظر النمروز فناظره حتى بهت فبهت الذي كفر. وكذلك روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: خمس في الرأس وخمس في البدن. كل ده كان في الإيه؟ ذكرنا المرة اللي فاتت. خمس في الرأس اللي هي إيه؟ المضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس والسواك. وأما التي في البدن فقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. الله، يعني كل حاجة، كل شيء ادخلوا في السلم كافة. ما تقوليش أصول وفروع يا عم. يا عم الشيخ، انت جاي تكلمني دلوقتي في الأمور دي وإحنا المسلمون يعانون وما إلى ذلك. آية في كل حاجة، أكلمه في كل حاجة. مش أنت بتدافع عن الدين؟ ما هو ده جزء من الدين. عايز تستبعد دي وغيرك يستبعد دي وغيرك يستبعد أخرى. فين الدين أنت بتدافع عنه بقى إذن؟ فين؟ فين السمع والطاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة، من غزوة تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح مسلم: وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تصاوير. سهوة، انت عارف السهوة في الأرياف بتبقى حاجة معمولة في الجدار لجوه كده، يحطه عاملة زي رف كده في الجدار منه فيه، فحطت عليها ستارة فيها تصاوير. فقام صلى الله عليه وسلم على الباب فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله ما أذنبت. لما لقيته غضب عليه الصلاة والسلام قدمت التوبة. قال عائشة: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. شيلي، ولم يقل لها شيلي طبعا، على طول راحت نزعاها وشقتها نصفين وجعلتهما وسادتين. يعني إذن الإنسان لا يستهان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أدي النمر الثلاثة. لما ربنا سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو مهاجر قال: ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. يبتلى في الغلام ده وهو يعني رزق بغلام بعد أن بلغ من الكبر عتية. يوم ربنا يأمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يخرج بهاجر وإسماعيل وأن يتركهما بمكة عند البيت، ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. ففعل، رحمك الله، وترك لها جرابا من التمر في صحراء. جراب من التمر في صحراء، طب مية، قربة ماء مثلا، ترك لها جرابا من التمر فتعلقت به. أين أنت رايح؟ فين تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت عليه السلام حتى أعدتها ثلاثا. ثم انتبهت تلك المرأة الموحدة رضي الله عنها فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، وتركته وانصرفت. أنا عايز بس يعني بتصور امرأة ومعها طفل رضيع وملهاش إلا زوجها بس في المكان ده، مفيش معها إلا زوجها. انت شايف الوصف بتاع ابن عباس رضي الله عنهما: ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. لما تدورت كده بدت ظهرها ومشيت وهي تقول: إذا لا يضيعنا. إيه اللي كان في دماغها؟ هتعمل إيه؟ هتسوي إيه بالضبط؟ رضي الله عنها. ده التوحيد يا أخوان. وبعدين وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلي بالإيه؟ الابتلاء المبين بقى، البلاء المبين، أن يذبح ابنه. يعني بعد أن نجح في هذا الابتلاء وإسماعيل كبر عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي يعني إيه؟ واخده في إيده بقى وهو رايح المسجد وهو جاي المسجد، او روح يا اسماعيل اعمل كذا تعالى، خدت بالك؟ فلما بلغ معه السعي وده قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين، اكفاه على جبينه هيذبح، ونادي له اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انا كذلك نجزي المحسنين، ان هذا لهو البلاء المبين. لهو البلاء المبين. يبقى هذا هو المسلك الذي تنال به خلة الله عز وجل ومحبته. وهناك مسلك آخر تستحق به لعنة الله عز وجل. والواحد كان دائما بيتعجب، جاء المسلكان في سورتين متتاليتين، في سورة الصافات. والله يا اخوانا اول ما قرات القصة سيدنا اسماعيل عليه السلام، الذبيح عليه السلام، بعدين لقيت في سورة صاد، قلت الله اكبر، ده فعلا القران ده يعني حتى ترتيب الصور عجيب. تصار ان ابراهيم عليه السلام يؤمر بذبح ابنه فيستجب، يستجيب لربه عز وجل، وابليس يؤمر بسجدة، مش في سورة صاد قصة السجود، يؤمر بسجدة فلا يسجد. هي السجدة دي كانت لآدم ولا كانت لله عز وجل؟ يعني انت لما تروح تقبل الحجر الأسود بتعمر الحجر الأسود ولا كما قال عمر رضي الله عنه في الصحيحين عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. شيء من التوحيد، لأن الله عز وجل قال فليعبدوا رب هذا البيت، مش فليعبدوا هذا البيت، رب هذا البيت. فده نفس أمر بسجدة هي في الحقيقة كانت طاعة لله عز وجل، لكنه بقى طبعا عمل إيه؟ أبا واستكبر، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن يا إبليس أنت أعلم من الله، وأنت أحكم من الله، وأنت أعدل من الله، مش هي معناها كده؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. برضو نفس القصة، اللي يجي يبدل شرائع ربنا سبحانه وتعالى ويحكم شرائع من عنده، ربنا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فيجي رجل مجرم يقول لك لا، الذكر كالأنثى، الذكر كالأنثى، يبقى ده اعتراض على الله عز وجل وكفر بالله تبارك وتعالى. وكل من دافع عنه، حتى يا شيء غريب جدا، واحد شيخ يقول لك والله على كل حال دي مسألة حرية شخصية. يا عم الشيخ ده انت صدعت دماغنا في القنوات وعمال تتكلم وتعمل، يقول دي حرية شخصية؟ يعني اتباع الدين تعليم الإسلام ده يبقى حرية شخصية؟ طيب ما انا برضو مسألة حرية شخصية لما اقول ان الراجل ده كفر بهذه الطريقة، لكن انا بقى ما عملتش كده، نحن لا نفعل هذا، ما نقولش دي حرية شخصية، ده منهج. المنهج ده حتى شوف واضح جدا في سلوك أهل الجنة وأهل النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. سبهللة، فاكرينها سبهللة؟ ادونا شوية مية ولا شوية أكل ولا أعطونا مما أعطاكم الله. شوف بقى أهل الإيمان أهل الجنة قالوا إيه؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أنا بتحرك في إطار ما شرع لي ربي عز وجل، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فلذلك رب العزة سبحانه وتعالى حملنا الأمانة، الأمانة التي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. السماوات والأرض والجبال إحنا حملناها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. لماذا حملنا الله عز وجل هذه الأمانة دي يا جماعة؟ واضحة في الآيات التي تليها. ليعذب، اللام هنا لم إيه؟ قال القرطبي وغيره لم التعليل، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فضل قد ايه؟ 25 دقيقة. فضل 25. وكان الله غفورا رحيما. يبقى الأمانة حملها الإنسان ليتميز الناس أو ليتميز الناس إلى ثلاث فئات. فئة حملت الأمانة ظاهرا وباطنا، أسأل الله العلي الأعلى بأسماء الحسنى أن يجعلنا من هذه الفئة. وفئة تظاهرت بحملها وأبطنت البغض لها والمعاداة لأهلها، وهذه فئة المنافقين. وفئة كفرت بالأمانة ظاهرا وباطنا وهم أهل الشرك والكفران والعياذ بالله. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. طيب كيف السبيل إلى حمل الأمانة؟ الكلام ده يا أخوانا بنعيده تكرارا مرارا وتكرارا، لأن كلما طال أمد الابتلاء كلما سقط ناس. يعني أحد يقول لك الله، طب هو ربنا سيبنا بقى كده وخلاص؟ طب ما فيش ربنا، طب ما فيش ربنا، طب تهرج. هل الأمور تؤخذ بهذه الكيفية؟ ده أنت المفروض أن قضية الإيمان دي قضية محسومة عندك، أن هذا الكون خلقه رب له صفات الجلال والكمال، وهذا الرب سبحانه وتعالى أرسل رسلا قطع على نفسه عهدا سبحانه برحمته التي وسعت كل شيء ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب ليه؟ هو الذي خلق الخلق ويعلم أحوالهم، لو أنه أهلكنا قبل إرسال الرسل لأتينا يوم القيامة ولنا حجة، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. طب بس كنت بعت لنا رسول يقول لنا أنت ماذا تريد وكنا السمع والطاعة. ومن ثم قال في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مالكش حجة، تسأل يوم القيامة ألم يأتيكم نذير؟ ألم يأتيكم نذير؟ أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فسبيل حمل هذه الأمانة بيانه الله عز وجل في أول السورة، سورة الأحزاب التي ذكرت الأمانة في آخرة. شوف بقى المنهج ده إياك أن تحيد عنه، الحود عن هذا المنهج مهلكة وضياع. يا أيها النبي اتق الله، ده مفتاح كل خير، إنك أنت تخاف ربنا وتعرف أن الدنيا دي أن وجودك في الدنيا مؤقت مؤقت، ثم ترحل إلى الله عز وجل وتخرج من الدنيا كما دخلت من جهة الأمور الدنيوية، لكن تخرج وقد تعلقت بك أعمال. هذه الأعمال إما أن تكون من الأعمال الصالحة وإما أن تكون أعمالا طالحة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الشاهد أنك لن تأخذ من الدنيا أي شيء، أول ما نزلت من بطن أمك لفك في لفافة، وإنت خارج من الدنيا لفافة برضو، بس أنت نازل من بطن أمك أبيض لسه، أبيض مفيش حاجة، لكن هو خارج مثقل بالأعمال بقى. إما الأعمال الصالحة، هذا من الفائزين، ربنا يجعلنا من الفائزين وإما الأعمال الطالحة. فنسأل الله السلامة والعافية. اتق الله. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متقيا لله؟ ده إمام المتقين. يبقى إيه المعنى؟ معنى يعني كما قال المفسرون داوم على تقوى الله. والمعنى الثاني أمر للأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. طب ده جائز؟ طبعا. ألم يقل عز وجل في سورة الزمر مش الإجماع على أن الأنبياء معصومون من الشرك؟ سيبقى بقى من الصغائر والكبائر والكلام ده واختلاف الأصوليين والمتكلمين، لكن الأنبياء معصومون من الشرك، أليس كذلك؟ ومع ذلك يقول عز وجل لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبده وكن من الشاكرين. يبقى الكلام ده موجه لمين؟ موجه للإيه؟ لأتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. رحم الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها. واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. ما تروحش خطبة جمعة يعني مش معنى دلوقتي أن أنا بكلمك في التقوى أن أنا من أهل التقوى. ربنا يجعلنا من أهل من المتقين يا رب. والنبي عليه السلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والتقى والعفاف والغنى. فإنها التي لا يرحم إلا أهلها لا يقبل إلا أهلها. فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها. واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد. فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. عشان متقلقش المسألة خلي دايما قدامك إيه؟ أذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد. اوعى بقى يكون انصرافك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك، ندور عليك مش لاقيينك، يبقى راح فين؟ نسأل الله السلامة. فعزل ذلك العامل نفسه وأقسم أن يلي ولاية للمسلمين. ولما قدم على أمير المؤمنين قال له عمر رحمه الله عمر بن عبد العزيز ما حملك على هذا؟ قال لقد خلعت قلبي يا أمير المؤمنين. هذه القصة في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. ولا تطع الكافرين والمنافقين. فضل قد إيه؟ ربع ساعة. فت ربع سهل ربع. فت ساعة ربع؟ ما أنت إيه أنت بت؟ فتت ساعة ربع هو أثبت منه. 75 دقيقة. طب ناخد 5 دقيقة كمان وخلاص عشان نخلص بس القصة. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. خلي بالك لا تطع الكافرين والمنافقين لا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يقول لك مش عارف فلان اللي بينشر الأمان في ربوع الأرض دي شهادة زور سيسأل عنها صاحبها يوم القيامة. بقى فلان ده هو اللي بينشر الأمان في ربوع الأرض ده سفاك دماء سفاح في كل مكان. واللي يقول الكلام ده شيخ شيخ كبير. ايه ده ايه ده ايه الابتلاءات دي سبحان الله. ماذا انزل الله من الخزائن وماذا انزل من الفتن فتن شديدة جدا. ايه ده والراجل ابص على ايه قاعد في مجلس دي الصوفية عمالين يتهزوا إمام كبير. أنا ما كنتش أتصور كده. زي اللي عندنا في مصر اللي راح يصلي في مسجد الحسين بالضبط. مجموعة كده طبقة غريبة جدا، طبقة منتفعين، وواحد يقول لك لا تنسى يا أخي له الأيادي الأيادي بيضاء. إيه يا ابني؟ دول نيموا الناس، كانوا يكذبون الناس من دعوة الحق إلى الفشار الذي قدموه لهم. فشار ساعة ما جت الفتنة ما لقوش معاهم حاجة للأسف الشديد. بعدين ياخد نجم، طب ما استفاد من الدعوة، وكان معاه حاجة بقى مليونير ولا ملياردير. ربنا يبارك للمسلمين وله. ما بقولش حاجة، بس أنا أقصد إن طبقة غريبة جدا عزلت الناس عن الحق للأسف الشديد. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. ربنا عالم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كل واحد في حق الله عز وجل كله يستوي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. اللي بيسحب بالليل عشان يعمل المعصية شايفه زي اللي بيعملها في واضح النهار، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. طيب حكيم، إن الله كان عليما حكيما. الحكمة دي تتمثل في قضائه وقدره، أوامره ونواهيه. سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، هو الحكيم، الحكمة البالغة. طب ما أعمل إيه طيب يا رب؟ مش هطوع الكافرين والمنافقين، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. اتبع ما يوحى، دي نمرة ثلاثة ايه، اتبع ما يوحى إليك من ربك، يبقى ده سبيل النجاة، اتباع الوحي، كتاب أنزل إليك، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبع ما أنزل إليك من ربك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لا تتبعوا، هو حد منهم هيحاسبك؟ إلا هيحاسبك منهم أطعوه. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ما تخافش، ما تخافش من حاجة، كل شيء. عشان كده احنا اتكلمنا في الأول خالص، قلنا ايه، الإيمان بالقدر ده اللي هيمكنك من أن تحمل الأمان على الوجه الذي يرضي ربك عز وجل. الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ده حديث ورد عن أربعة من الصحابة، أعيده تاني ولا أنت حفظتوه؟ حديث رواه أبو داود بن ماجه.